إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون روى الإمام محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البسدسبة البخاري في كتابه المسند المختصر الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة ألا وهي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحب هو ميل القلب إلى الشيء إذا كانت القلوب تميل إلى الأشياء التي تجعل الناس ينسون الله ورسوله فلا يذكرون الله أبدا في كل أحيانه وأوقاته وأيامه وزمانه هكذا شأن المسلمين الذين يعيشون في عصرنا الحاضر يعترفون ألوهية الله يقولون في كل أيامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله لكن هذه المقولة المطهرة لم تكن في قلبه هذا الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لما جاء المصطفى عليه أفضل السلام وجاء إلى قبيلة من قبائل العرب وناداهم إلى الإيمان والإسلام ماذا قالوا؟ قالوا آمنا ذكر الله في كتابه العزيز وقالت الأعراب قالوا آمنا قل يا محمد لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا سخرية من العبد إلى الله تبارك وتعالى أن يقول بألسنتهم ولم يقل قلوبهم هكذا شأن المؤمنون المسلمون لا يعترفون بألوهية الله سبحانه وتعالى الحب هو ميل الشيء ميل القلوب إلى الشيء سئل قيس عن ليلى يا قيس أليلى تريد أم الدنيا وما في طواياها فقال قيس فأجاب قائلا لغبار نعالها أحب إلي وأشفى لبلواها فإذا كان هذا قلب للناس فإذا كان هذا حب للناس وكيف حب للرب الناس فإذا كان هذا حب للبشر وكيف كان الحب لرب البشر؟ إذا كان الحب معلق بالله تبارك وتعالى ولم يتغير أبدا ما دامت السماوات والأرض، هذا الذي يقوله المسلم في كل ما تحليله في كل ما كلامه، ماذا قال أمام الناس وأمام الله؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث، لكنه لا يتكبر ولا يتجبر، عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله بمشيئة الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، الحب له علامات. إذا كان الحب راسخا في قلب المؤمن له علامات، من علامات الحب كما ذكر في المثل: من أحب شيئا أكثر من ذكره. كم من حبيب يحب محبوبا أكثر من ذكره. ذكر الأمكنة المحبوبة، ذكر الأسماء المنسوبة، ذكر القرى المذكورة. وكيف برب كل بشر الذي يعبد الله تبارك وتعالى، يذكر الله كما ذكره في القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن لابد هناك التوازن بين الذكر والفكر، هذا الذي ترسخه جامعة السلطان شريف قاسم الإسلامية في كل طلابه الجامعية، عليهم أن يرسخوا في قلوبهم التوازن بين الذكر والفكر. يذكرون الله في كل أيامه وأوقاته، لكن أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ونتيجة ذلك اعتراف بألوهية الله. قالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الذي نريده من أبنائنا. لأجل ذلك لقد طبقت القوانين لكل طالب في هذه الجامعة المحبوبة أنهم يتعلمون الدروس الإسلامية، الذين قد حذفوا في بعض الجامعات من مواد إسلامية: العقيدة والتوحيد، القرآن والسنة، الحديث وعلومه، والقرآن والتاريخ والمنهج في دراسة إسلامية، ليكونوا مهندسين، ليكونوا أطباء والمحامين، لكنهم ما زالوا متمسكين بحب الله ورسوله. جاء رجل إلى الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف بقوم أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فأجاب قائلا: المرء مع من أحب. ما ذنبنا؟ لماذا نعيش في عصر الأواخر، في عصر الفتن؟ لماذا لا نعيش في عصر الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين؟ ما ذنوبنا؟ لماذا نعيش في هذا العصر الفتن؟ لكن المسلم لا ييأس من رحمة الله، يعيشون في هذه العصور مملوءة بالفتن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا بالبشرى. لقد قال المصطفى المحبوب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. إذا صلينا وصمنا وقمنا وتعبدنا بعبادة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله نجتمع معه في جنته العلا. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ونحن ندعو الله ليلا ونهارا عسى أن يجمعنا مع حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الحب برسول الله لا يكتفي بأفواه البشر، وإنما يطبق شريعة الله في حياته، في أسرته، في جامعته، وفي كل أموره. لابد أن يطبقوا الشريعة الإسلامية. هكذا شأن المسلمين في الماضي، ولن يتغير أبداً إلى عصرنا الحاضر. إخوتي الكرام، min alamatil hubbi an yadhkur daiman li ajli dhalik laqad amarana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an nusalli wa nusallima alaihi fi salawatina nusallim alaihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Faja'a as-sahabatu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kayfa nusalli alayka ya rasulullah fa'allama ar-rasul faqulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad aksiru salata alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Faja'a as-sahabi al-jalil kayfa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta fa'ajaba qailan inna allaha harrama al-arda أجساد الأنبياء. هذا دليل على أن صلواتنا موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بشر رسول لمن أكثر صلاة أنهم أقرب مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وحط عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. هذا الذي لابد أن يؤمن به جميع البشر لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن من قلبه ولا من مخه ولا من أقله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن الحب لابد أن يكون حبا حقيقيا لا يكتفي باللسان والأفواه فقط وإنما بالقلوب والأعمال. هذا الذي رد الله على المشركين قالوا اليهود والنصارى قالوا بأنهم يحبون الله. قل يا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من شروط محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبة محمد صلى الله عليه وسلم المحافظة على سننه والتمسك بدينه وتبليغ رسالته من مشارق الأرض إلى مغاربها. والأمر الثاني من هذا الحديث الجليل ألا وهو وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هل تحب أخاك؟ هل تحب جليسك؟ نعم أنا أحبك، ولكن لابد أن تلقي بقلبك ولسانك. إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا أحد يعرف ما في قلبك، فلابد أن تقول بلسانك أحبك في الله. فأجاب صاحبك أحبك الله فيما أحببتني. يا أخي الكريم، ما الذي يجمعنا؟ ما الذي يجمعنا؟ الذي يجمعه المال والمال ينفد، والذي يجمعه النسب والنسب سيزول، ولكن الذي يجمعنا في هذا البيت العظيم ألا وهو الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة أخ له صيغتان في الجمع، الجمع الأول إخوان، والجمع الثاني إخوة. وإذا قرأنا القرآن الكريم فوجدنا أن الله تبارك وتعالى اختار جمع إخوة على جميع ما يدل على الأشقاء. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، هم أشقاء يوسف. وفي سورة أخرى قال تبارك وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، في آية الميراث في الآية الفرائض. هذا أيضا دليل على الأشقاء. ولكن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الإيمان إنما المؤمنون إخوة، مع أنهم ليسوا أشقاء. الصحيح أن يقولوا إنما المؤمنون إخوان، لأن الإخوان معنى الجمع غير أشقاء، ولكن الله تبارك وتعالى اختار هذه الكلمة إنما المؤمنون إخوة. ما المعنى وما الحكمة من الحكم في اختيار هذه الكلمة؟ معنى العميق أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمنا أيها المؤمنون إنما المؤمنون إخوة. إذا قلتم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أكان عربيا أو أعجميا فهو إخوة، كإخوة يوسف فهو أشقاؤكم. هذا سر من أسرار التي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. المسلم الذي يعيش في بلدنا يتجاهل فيما حدث في فلسطين ويقول هذا قضية فلسطينية، هذه قضية عربية، لا شأن لها، لا شأن لنا له، وما علاقتنا بهم. هذا المسلم الذي لا يعرف إسلامه يلد من أمة، من أم مسلمة ومن أب مسلم، ويعيش في بلد إسلامي، ولكنه لا يعرف كل من يؤمن بالله ورسوله. هذا الذي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته في حجة الوداع، لا فرق بين العرب والعجم، ولا فرق بين الأبيض والأسود، كلكم من آدم وآدم من تراب. هذه كلهم أولئك إخوانكم وإخوتكم. لأجل ذلك ممن يظلهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ولم يذكر الله تعالى أنهم يقيمون الصلاة التهجد ليلا ونهارا، وإنما ذكرهم الله منهم تحبى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. هذا الذي يهمنا الآن، لأن المسلمون لا يهتمون بإخوانهم. ماذا حدث لما حدث ما في حدث في محافظة أتشه وطبقوا الشريعة الإسلامية، وقد عذبوا بعض الصينيين الذين ارتكبوا الجريمة، فغضب إخوانهم من روهينجيا ميانمار. ما السبب في ذلك؟ هذا كان تمسككم بإخوانهم وبدينهم، مع أن دينهم دين باطل. أما ديننا الذي اعترفنا أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أين هذه الأخوة الإسلامية؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والأمر الثالث والأخير من هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، ألا وهو: وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كثير من المسلمين يرتكبون الكبائر وهم يعرفون أنه كبائر، وبعض المسلمين لا يعرفون أنه قد خرجوا من دينهم. لماذا؟ لأنهم جهلاء لا يعلمون الإسلام، لقد خرجوا من هذا الدين العنيف بسبب ارتكابهم الجميرة الجريمة من هذه الارتكاب، ألا هو اختيار أئمة الكافر لبلدان المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد توجد هناك تفاسير وتأويلات، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يظهر هذه الفتن بين هذه الأمة ليحق الحق ويبطل الباطل. فعلينا أن نتمسك بالقرآن والسنة. من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فكيف بنا يا رسول الله إذا عشنا في هذه الخلافيات، في هذه الاختلافات؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفصح اللغات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا ورهينيا وفي كل مكان، ومن مشارق الأرض إلى مغاربها، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا وصلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.